خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا الإسقاط لابد وأن يكون على حال الإنسان حين الطاعة، وعلى حال هذا الإنسان أيضا حين المعصية. فإن الله تعالى بين في كتابه أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الله تعالى يحييه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هكذا يكون الحال حين الطاعة، هناك انشراح في الصدر، هناك طمأنينة، هناك راحة في عقل الإنسان وفي حياته، هناك تيسير، هناك تفريج للهموم والكروب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. كل هذا حين الطاعة. وأما حين المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله، هناك شقاء، هناك درك، هناك تعب. قال الله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لماذا أصبحت حياته ضنكا؟ لماذا حشر يوم القيامة أعمى؟ هذا لأنه قد ابتعد عن نور الوحي، هذا لأنه قد عاش في ظلمات المعصية. وهذا هو الحال أيها الأحباب. من أراد الطمأنينة، من أراد راحة البال، من أراد هدوء النفس، من أراد الحسنات، من أراد أن يعيش وهو على حال فيه سعادة وخير، فلا بد عليه من طاعة الله عز وجل. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا الشقاء لن يكون إلا عندما تبتعد عن الوسيلة التي تؤدي بك للجنان، وهي طاعة الله تعالى والأعمال الصالحة. فإذا أردت أن تكون سعيدا فعليك بطاعة الله، وإذا كنت شقيا حزينا مهموما فأنت بعيد ولا بد وأن تقترب.